إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، في حياتنا وفي أيامنا وليالينا نشهد مواعظ وعبرا، هذه المواعظ والعبر توقظ الغافل وتنبهه، وهي كثيرة، ومنها ما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل في هذه العبر والمواعظ استفاد واتعظ وصحح المسار. فأذكر في هذا المقام من هذه المواعظ التي نعايشها في يومنا وفي ليلنا موعظتان. الأولى موعظة تقارب الزمان ومرور السنوات بسرعة، والموعظة الثانية ظهور موت الفجاءة، فقد كثر موت الفجأة. فهاتان الموعظتان كفيلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتذكر وأن يقف مع نفسه وأن يحاسبها وأن يحملها حملا سريعا إلى عمل الآخرة والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتى عليك من السنوات؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تغدو إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعرف تفسيرها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل للفضيل رحمه الله: فما الحيلة؟ قال الفضيل: أن تحسن فيما بقي، فإنه يغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بالأول والباقي. أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هاتين العلامتين اللتان هما موعظة، وخبره هذا يعد علما على نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كحرق السعفة، أي كزمن حرق السعفة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجاءة، أن يظهر موت الفجاءة. وكلا الحديثين صحيح، فالأول في الصحيح المسند والثاني في السلسلة الصحيحة. وتقارب الزمان قد لمسه العلماء قبل، ذكر هذا الحافظ ابن حجر وهو من أعيان القرن التاسع، لمس تقارب الزمان وأن السنة تمضي سريعا، فكيف ونحن في القرن الخامس عشر فإننا نلمس أن السنة تمضي وكأنها شهر، والأعمار تنطوي، فابن العشر سرعان ما ينتقل إلى ابن العشرين، وابن العشرين سرعان ما ينتقل إلى ابن الثلاثين، وهكذا. ويمر الشهر كأنه أسبوع. أما اليوم فحدث ولا حرج، تطلع الشمس ولا يشعر الناس إلا وهي تغرب، أما الساعة فإنها تمر دون أن يشعر بها الإنسان. وكل ذلك من أعمارنا يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام معدودة ومحدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا مضت سنة أو زاد في عمرك سنة فقد نقص من عمرك سنة، نقص من عمرك سنة حتى ينقضي العمر. أيها الناس، موت الفجاء، موت الفجاء منع كثيرا من الناس أن ينطقوا ببعض الكلمات، ذاك عنده أموال يريد أن يتصدق ويريد أن يوصي من ماله ما استطاع، فجاءه الموت وكان يؤمل آمالا ويرى من نفسه قويا ويرى من نفسه ما زال شابا صغيرا. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي سلبت، إن أمي افتلتت نفسها، أي فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. إن أمي، تأملوا في هذا السؤال من هذا الرجل بعد موت أمه: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها، أي أعتقد أنها لو تكلمت، لو استطاعت أن تتكلم لتصدقت، عندها مال، لكن فجأها الموت، سلبت نفسها فجأة، فحال الموت بينها وبين الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تصدق عن أمك، هذا إذا تركت ابنا صالحا سيعرف لها حقها، بعد موتها، وإلا فقد انقطع العمل. وهذه هي مصيبة الموت، هذه هي مصيبة الموت يا عباد الله، أنه يحول بينك وبين العمل. أعظم من مصيبة تركه لأولاده يتامى، وأعظم من مصيبة تركه لنسائه أرامل، وأعظم من مصيبة منعه من لذاته، فالموت هادم اللذات، مصيبة انقطاع العمل. اي والله انقطاع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إلا أن يترك صدقة تركها وجرى نفعها بعد موته يعود عليه الأجر، أو ترك علما نافعا ينتفع الناس به بعد موته يعود عليه أجره، أو ترك ولدا صالحا يدعو له ويستغفر له، فالموت يقطع العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلولا أخرتني إلى أجل قريب، يريد أن يتأخر دقائق، ما يريد أن يتأخر سنوات، وإنما يريد أن يتأخر دقائق ليتوب إلى الله، ليتصدق، ليعمل صالحا. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن من الصالحين المستقيمين على طاعتك، الذين يلقون ربهم وهو راض عنهم، الذين يحبون لقاء الله عند الموت. فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا حان الأجل فإنه لا يستطيع أحد أن يؤخره، ولو اجتمع على هذا الشخص الذي حضر أجله أطباء الدنيا، اجتمعوا كلهم عليه على أن يؤخروه ثانية ما استطاعوا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها، هذا الأجل المحتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ملك الموت لا يعلم متى يحين أجلك، إنما إذا حضر أمره الله وأرسله الله ليتوفى نفسك. هذه الساعة قد استأثر الله بعلمها، قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، ما أعلم بها، ما أعلم بها خير عباده وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فقد جاء ملك الموت كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء إلى موسى في صورة رجل، في صورة رجل ليقبض روح موسى، ففقاه موسى في عينه، فرجع ملك الموت إلى الله فقال: يا رب، عبدك موسى لا يريد الموت. وموسى لا يعلم أنه ملك الموت. قال: ارجع إليه وأخبره وخيره، خيره بين الموت وبين أن يبقى في الدنيا بقدر ما يضرب بمتن يده على جلد ثور وله بكل شعر سنة. فجاء ملك الموت وأخبر موسى بذلك. قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد هذه السنوات الطوال؟ قال له: بعدها الموت. قال: إذن الآن فكل آت قريب، كل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فتوفاه الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، لما جاءه ملك الموت خيره، والأنبياء يخيرون، جاءه ملك الموت وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم، اشتد به المرض، اشتد به المرض عند موته، وكانت عنده قصعة يضع فيها ما يضع يده عليها ويمسح على وجهه ويقول: إن للموت لسكرات. جاءه الموت وخيره، كما تخبر عائشة عرفت بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء وهو يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. اختار الموت، اختار الموت، اختار لقاء الله سبحانه وتعالى. فتوفاه الله عز وجل عن عمر 63 سنة، وهذا غالب أعمار هذه الأمة، ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. فالموت أمر حتمي، ما يستطيع أن يفر منه الأمراء والرؤساء، ولا يستطيع أن يفر منه الأثرياء والأغنياء، ولا يستطيع أن يفر منه الأقوياء والأصحاء. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، فلنعتبر، ها نحن لا يمر علينا يوم أو يومان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر إلا ونشيع في اليوم الجنازة والجنازتين، فهل لنا في ذلك عبرة؟ وهل لنا في ذلك عظة؟ أيها الناس، نحن في آخر الزمان، نحن في زمن انطواء الأعمار، نحن في زمن كثرة وظهور موت الفجاة، نحن في زمن كثرت فيه أسباب الموت، كثرت فيه أسباب الموت، الناس يموتون والأسباب كثيرة، وهي أجال. فيا عباد الله، فلنتدارك ما بقي، فلنتدارك ما بقي من العمر، ولنتب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة نصوحا، فإنها إذا كانت كذلك محت الماضي، محت الماضي إذا كان ملوثا بالقاذورات، قاذورات المعاصي والذنوب. وهذا من رحمة الله سبحانه بعباده أنه يقبل التوبة، وأنه يغفر الحوبة. وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، حافظ على التوبة، استقام عليها إلى أن لقي ربه. فإذا جاءه الموت وهو على هداية وهو على صلاح، فإنه يسعد، يسعد في الدنيا والآخرة، ويبشر عند الموت ببشارات عظيمة تجعله يحب لقاء الله، ويحب الخروج من هذه الدنيا دار الابتلاءات والمحن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، بشارات. وهو ما زال على ظهر الأرض لم يدخل في باطنها. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قبل أن يحضركم الموت كنتم توعدون بالجنة إذا استقمتم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبشر بهذه البشارات، يبشر برحمة الله ورضوانه كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. أما ذاك الفاجر الظالم الكافر المنافق الكذاب، فإنه عند الموت يبشر بسخط الله وعذابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فالبدار بالتوبة يا عباد الله، فإن التوبة تمحو ما قبلها، فإن التوبة تهدم ما قبلها، تهدم ما قبلها مهما كان. فذاك رجل توبته هدمت ومحت جرائمه، وبعدها موت، لم يعمل بعد التوبة عملا قط، تداركته المنية قبل أن يسجد لله سجدة، لكنه كان صادقا في توبته فمات عليها. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فقال دلوني على عالم، فدل على راهب عابد ليس عنده علم، قال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال له لا. استبشع واستعظم جريمته فقال له لا فقتله وكمل به المئة. وما زال يريد أن يتوب، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على عالم فقال له إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولو قتلت 100 نفس وأكثر، بل ولو أشركت وكفرت فالله يقبل التوبة، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب وأمره ونصحه هذا العالم حتى يحافظ على توبته أن ينتقل إلى بلد كذا. قال له فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا من أسباب الحفاظ على التوبة، وأنه من تاب إلى الله فيجب عليه أن يحافظ على توبته. فأخذ هذا الرجل بنصيحة هذا العالم فانتقل إلى تلك البلد، ونزلت عليه المنية في الطريق، فجاءت ملائكة العذاب لتأخذه، وقالت لم يعمل خيرا قط، وجاءت ملائكة الرحمة لتأخذه وقالت لقد تاب توبة. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا يقضي بينهم في صورة رجل، ولله الحكمة في ذلك. قال لهم هذا الملك قيسوا بينه وبين الأرض التي خرج منها والأرض التي قصدها، فإلى أيهما أقرب فهو منهم، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بمقدار شبر. جاءت في بعض الروايات أن الله عز وجل زحزح الأرض من تحته حين مات حتى يكون أميل إلى تلك الأرض. فأخذته ملائكة الرحمة، تاب توبة صادقة. يا عباد الله، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو وتهدم ما قبلها، فلنسارع ونعجل إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست له توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع التوبة عند الغرغرة. فلنتب إلى الله عز وجل. اليوم نحمل الجنائز، غدا سنكون نحن المحمولين، نسأل الله العافية والسلامة. اليوم أيها الناس نمشي خلف الجنائز، وغدا الناس يمشون خلف جنائزنا. اليوم نحن على ظهر الأرض، غدا في باطنها. نعم أيها الناس، فلنعتبر عباد الله، فلنعتبر، والعبر والمواعظ كثيرة. الأيام تنقضي سريعا، وموت الفجأة قد ظهر وكثر، فلنستعد عباد الله للقاء الله بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح والإقبال على طاعة الله. فهذه الحياة الدنيا مزرعة، مزرعة يا عباد الله للزراعة، مزرعة، والحصاد يوم القيامة، والحصاد يوم المعاد يا عباد الله. فمن زرع خيرا فإنه يحصد خيرا، ومن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، قال ربنا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فلنعتبر يا عباد الله، والعبر كثيرة، والعبر كثيرة. لا نجعل هذه المواعظ وهذه العبر تمر علينا مر الكرام، بل نتعظ ونقف مع أنفسنا، نقف مع أنفسنا نحاسبها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما بالنا نقدم للدنيا ولا نقدم للآخرة؟ ما بالنا نخدم من أجل الدنيا ولا نخدم من أجل الآخرة؟ فيا عباد الله، هذه مواعظ وزواجر وعبر. فإن العاقل يتعظ ويستفيد، هذا شأن الموفق. أما المحروم فهذا لا سبيل إليه حتى ينزل عليه الأمر، فحينها يندم. أما العاقل يندم من الآن، يندم ويتحسر من الآن ويصحح ما دام أنه في دار التصحيح. صحح الخلل ما دام أنه في دار التصحيح قبل أن ينتقل إلى دار الحساب والجزاء، والله المستعان.